أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخاطب نبيه هنا ويقول له جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يعني كيف الحال، كيف القضية، كيف الصعوبة، كيف الكرامة، كيف العقوبة؟ لأن كيف يسأل بها عن الأحوال، تقول كيف حالك، لكن من أو ما يسأل بها عن الذات، من زيد، لكن كيف حال زيد، يعني ما الحال الذي هو عليها، على علم، على صحة؟ كيف إذا جئنا، كيف القضية، كيف الكرامة، كيف العقوبة، كيف الهول؟ إذا جئنا، إذا جاء الله لكل أمة بشهيد منها، كل أمة يأتي رسولها يشهد عليها: هؤلاء أطاعوني، هؤلاء كذبوني، هؤلاء أطاع منهم فلان وفلان، وجئنا بك يا محمد صلى الله عليك وسلم على هؤلاء شهيدا. أنت تشهد على الأمم أنها صدقت أو كذبت، أو تشهد على شهادة أمتك أنها تشهد أن الرسل بلغت أقوامها. ولذلك الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا. لكن هذه الوسطية وهذه الخيرية لا تكون إلا بالالتزام بما يكون به الوسطية والخيرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم طرف منه، قال له: اقرأ علي القرآن. قال هذا لعبد الله بن مسعود، قال له: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: أريد أن نسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء، واستمر في القراءة حتى وصل إلى هذه الآية، فقال له: حسبك الآن. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان، يعني عيناه تذرفان، يعني بكى لشدة هذا الموقف. فكيف يكون إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء جميعا شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى كلها لها قراءات سبعية. لو تسوى وما بتاء ابتدي قد يقتصر فيه علاته. لو تسوى أصلها تتسوى. لو تسوى مبني للمجهول. يومئذ يوم ذلك اليوم ويوم ذلك الوقت يتمنى الذين كفروا لو تفتح الأرض ويدخلوا فيها وإيش وتتسوى عليهم. أو يود الذين كفروا لو كانوا ما بعثوا بقوا داخل الأرض. أو يود الذين كفروا لما رأوا البهائم لما اقتص لبعضهم من بعض وقال لهم ربهم كونوا ترابا أن يكونوا ترابا لو تسوى بهم الأرض ويكونوا هم والأرض سواء. والأسلوب يدل على خطورة الموقف وعلى أن الكافر في هذا الوقت يتمنى أن لا يكون. ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا آمنوا به. أو لا يكتمون ما قالوا من تكذيبهم لكفرهم في قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. فقال الله للجوارح انطقي فقالت جوارحهم أنتم كذبتم وكنتم مشركين. فيتمنوا أن لو لم يكونوا ما كذبوا. وهذه الآية تخيف وتنبه المسلم أنه يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت عليه الأوان. فكيف إذا جئنا فكيف يكون الأمر والحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. كل رسول يأتي يشهد على أمته. طيب يقول للرسل من يشهد لكم؟ يقول تشهد لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كيف تشهد علينا أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهم جاءوا بعدنا؟ يقول نعم رسولنا صادق وقال إن الرسل وصلت وأن أممها كذبت ورسولنا لا ينطق عن الهوى ونحن نشهد على أن هذا صحيح. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت أمتي. إذن فكيف الحال إذا جئنا من كل أمة برسول يشهد عليها وجئنا بك يا نبي على هؤلاء الخلق من مسلم وكافر ومن جميع الخلق شهيدا كل إنسان خلاص تشهد عليه ويشهد عليه جلده ويشهد عليه كتابه. إذن لا مفر ولا منجي إلا الصدق. نحن الآن لا زلنا في الدنيا ولا زلنا في فسحة. فكل واحد منا يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. لأنه إذا لم يتنبه الإنسان قبل الموت إذا مات ما يسمح له بالرجوع ويعمل. ولذلك أهل النار ما لا يقولون ربنا ما لا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. شريحة من المجتمع إذا رأت المتدين يقول جاكم المطوع مسكين ما هو فاهم مسكين تيس لا يفهم. فاتخذتموهم سخرية. شوف مسكين مشيته، فين رايح أنت؟ رايح المسجد، تريد الجنة، يسخر من المتقي. فاتخذتموهم سخريا حتى إيش؟ حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لأن المسلم خائف، المسلم ناحل، المسلم مشغول، المسلم مهموم، لا يدري هل هو في جنة أو في نار. فهو المتقي خائف، وهذا مطمئن مستريح. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن لا يغتر واحد بالدنيا، لا يغتر بما أعطي من المال والجاه والولد والصحة والعافية. هذه ابتلاءات، هذه ابتلاءات. لا تبلون ولا نبلونكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلذلك ينبغي للعقلاء أن يبادروا، أن يبادروا بالتوبة وبالعمل وبالجد وبالاجتهاد، وأن يكونوا أصحاب مروءة وهمة. المسلم يكون عنده همة، كيف يقوي دينه، كيف يقوي أمته، كيف يترك له بصمات لعز الإسلام والمسلمين قبل أن ينتقل من هذه الدار. المسلم يكون له همة، ما يعيش ليأكل ويشرب وينام ويلعب. نهارك يا مغرور سهون وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتشغل أو فيما سوف تكره غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. إذن هذا المشهد وهذا الموقف ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد حتى ينجو، وحتى يكون من أهل الجنة، وحتى يبتعد من الخزي يوم يجمع الله البشر كلها، ويوم يكون فيه التغابن، ويوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة. هذا القرآن وهذا الإخبار لكي يحترس كل واحد منا أن يقع في الهلكة. إذن ينبغي لنا أن نستعد وأن ننتبه وأن نعمل لما بعد الموت. ولكن الشيطان والناس والمال والنفس معوقاته. الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم. النفس قال الله أمارة بالسوء. وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والدنيا لا نهاية لها، لأن المكنز لا يكفيه ماله للأرض، والمستهلك لا يكفيه ماله للأرض. إذن أسعد الناس من أعطاه ربه الكفاف وأغناه بالحلال عن الحرام. إذن هذه الأمور معوقات عن السير إلى الله، فينبغي لنا أن نسير إلى الله وأن نعمل لأجل إعلاء كلمة الله. والحقيقة أننا نود هذه الدروس المباركة أن تستمر، ولكن لعلي أتوقف هذه الأيام الليلة عن هذه الدروس، وبعد رمضان إن شاء الله لعلها تستمر، ونرجو الله أن ينفع بعضنا ببعض. وقبل أن نختم أود أن نشير لكم لباب الصوم وباب الاعتكاف، لأننا نحن في شهر الصوم، وبعد وفي آخره من يريد الاعتكاف يريد أن يعتكف. فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد أن الصوم يتكون من ثلاث نقاط: صائم ووقت مصوم فيه وأمور مصوم عنها. إذن الصيام يتكون من لا من ثلاثة: صائم، الصائم له صفات، مسلم، مكلف، صحيح، غير مسافر، وغير نفساء ولا حيض، وهذا خاص بالنساء. إذن هذه الأمور صفات من يجب عليه الصوم. إذن مسلم، مكلف، صحيح، مقيم، غير نفساء ولا حائض. إذن هذه صفة من يجب عليه الصوم. فإذا كان صغيرا غير بالغ، أو كان مسافرا ومريضا وأراد أن يصوم، هذا يكون له الأجر وليس لازم عليه، والمريض والمسافر الصوم يصح منه لكن لا يجب عليه. أما الكافر يجب عليه لكن لا يقبل منه إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. إذن هذه صفات من؟ الصائم. المصوم فيه هو رمضان، يجب، ويجب الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الظرف اللي يصوم فيه. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم قال: أتموا الصيام إلى الليل. هذا الوقت اللي يصام فيه. المصوم عنه ثلاثة أمور: حسية وواحد معنوي، شهوة الطعام والشراب والفرد، والرابع الحرام ككل، ويتحتم ترك الحرام للصائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكل الأعمال يدخلها الرياء إلا الصوم. الصوم ما يقدر يدخل الرياء، لأنك يمكن أن تقول أنا صائم وأنت غير صائم، تدخل البيت وتشرب وتقول أنا صائم. إذن ولذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، ولذلك له باب معروف. والصوم من فوائده صحة البدن وتعلم الصبر وتذكر الجوعاء وتعود على حمل المشاق، لذلك فيه من الفوائد ما لا يعلمها إلا الله، لكن بشرط أن يكون الصائم يمشي مع الصوم. ما الصائم يزيد وزنه أيام رمضان ويكون دائما في النهار ينام وفي الليل يأكل، ما يصلح هذا. هذا شهر القرآن ينبغي أن نجتهد فيه، وفيه ليلة عبادتها خير من ألف شهر، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له، ذلك ينبغي أن نجتهد فيه. إذن هذه النقاط الثلاثة. وهناك أمور ينبغي أن يكثر المسلم فيه من العبادة ومن الخير ومن الاستغفار ومن صلة الرحم، ويبتعد عن القال والقيل وعما لا يعنيه. وإذا كانت عنده عادة سيئة ينبغي أن يجعل هذا الشهر سببا في تركها. عنده بلايا يستعملها، أو عنده أمور يجعل هذا الشهر سبب في ترك الانحرافات. إذن هذه النقاط الثلاثة هي التي: رمضان صائم ومصوم فيه ومصوم عنه. أما الاعتكاف فهذه عبادة العلماء ذهبوا فيها إلى ثلاثة مذاهب. الاعتكاف، المالكية شددوا في الاعتكاف وقالوا هذه عبادة متمحضة ليوم القيامة، ولا يعمل فيها أي شيء من أمور الدنيا، حتى لا يحاول الإنسان أن يحفظ فيها ولا أن يتعلم علم. يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويستغفر ويسكت أو ينام، ولا يخرج من المسجد إلا لأمر لا بد له منه كحاجته الخاصة. إذن المالكية طرف، والشافعية رحمة الله على الجميع قالوا الاعتكاف يمكن تعتكف ساعة، ويمكن تعتكف بدون صوم، ويمكن تشترط، فجعلوا الاعتكاف أمر سهل، لم يلزموا فيه الصوم، وقالوا يمكن أن تشترط وتخرج لبيتك وتخرج وتشهد الجنائز وترجع. والحنابلة والشافعية رضي الله عنه والأحناف توسطوا فاشترطوا في الصيام وقالوا إن تشترط يجوز لك أن تخرج، والذي يدخل في الاعتكاف ينبغي أن يلتزم به لأنها عبادة ليست لازمة، والمسلم يدخل نفسه في عبادة ينبغي أن يقوم بها، فلا تدخل نفسك في عبادة وبعدين تسبب لنفسك إيش؟ الضيق والحرج. فالذي يحاول أن يعتكف ينبغي أن يقوم باللازم ويجتهد ويقلل من الخلطة فيما لا فائدة فيه ويكثر من نفع الناس. والحقيقة أن نحن أكرمنا الله بهذا الشهر الكريم، ينبغي أن لا ننسى إخواننا الذين لا مال لهم ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم، فنكثر من الدعاء للمسلمين أن الله تعالى ينجيهم من كيد أعدائهم، وأن يوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم، وثقوا تماما أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ثم إني أوصيكم بقراءة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقد ضمن الرب جل وعلا لمن قرأه وعمل به وتمسك به أن يصلح له دنياه وأخرى، وضمن لمن أعرض عنه أن تفسد دنياه وأخرى، فقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال في حقه فمن تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولا يمكن الإنسان أن ينجو ويدخل الجنة إلا بثمن، ما يمكن. هذه الدنيا يحكمها قانون إيش؟ المعاوضة. على قدر ما تبذل تربح، على قدر ما تنام تخسر. إذن ينبغي أن نعلم أن الجنة لها ثمن، والعزة لها ثمن، والقوة لها ثمن، والتقى له ثمن، والورع له ثمن، كل شيء له ثمن. هل رأيتم إنسان تقي وهو ينظر إلى الحرام؟ هل رأيتم إنسانا تقيا وهو يغتاب المسلمين؟ هل رأيتم الإنسان تقي وهو يأكل الربا؟ لا يمكن. الذي يكون التقى في قلبه لا بد أن يكابد الطاعات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل يمكن الإنسان أن يكون عالما وهو لم يجد ذل الطلب، وتغرب عن الأوطان والأهل والأحبة، وتجرع الجوع والعطش والعرية بعدين ينال عز العلم؟ هل رأيتم إنسان له أولاد ولا زوج له؟ لا يمكن إنسان أن يأتي أولاد إلا من زوج. إذن كل شيء بثمنه لولا المشقة وش؟ إذن ينبغي أن نعلم طرق العزة ونسير فيها ونجتهد ونسدد ونقارب ونحسن إلى جميع خلق الله، نحسن إلى الطيب لأنه طيب، ونحسن إلى البطال لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فنحن نحسن إلى جميع الناس لأن الذي طيب نحسن إليه لأنه طيب، والذي هو غير طيب نحسن إليه لنجعله طيب، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. إذن والحقيقة أن الحديث معكم شيق، ولكن الوقت ضيق، وفي الختام نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل،